أبو حفص عمر رضي الله عنه، لأنه ليس له ولد اسمه حفص، ليس له ولد اسمه حفص، وإنما هي كلية اشتهر بها دون أن يكون له من يسمى بهذا الاسم. فأبو بكر وعمر كل منهما اشتهر بكليته، وليس لكل منهما ولد يسمى بهذا الاسم، فليس لأبي بكر ابن اسمه بكر، وليس لعمر رضي الله عنه اسم ولد يسمى حفص. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل بإكرام هو أن من عليه بأن يكون والداه وأولاده مسلمين، فاجتمع له إسلام أبويه وإسلام أولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أقر عينه وأكرمه بأن يكون أبواه وأن يكون أولاده من أهل الإسلام وأن يدخلوا في دين الله عز وجل. رضي الله تعالى عن هذا الرجل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم البخاري رحمه الله أورد آية دالة على فضل المهاجرين، وكذلك يعني آيتين دالتين على فضل المهاجرين. الأولى هي قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فإن الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات بعد أن ذكر الفيء بين مصارفه وأنه للفقراء المهاجرين وكذلك للأنصار وللذين يجيون بعد المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أن من يسب الصحابة لا نصيب له في الفيء، لأن الله تعالى لما ذكر الفيء ذكر أنه للمهاجرين وللأنصار وللذين يجون بين المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى في المهاجرين، والله عز وجل ذكر وصفهم بثلاث صفات في هذه الآية، أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني في هجرتهم وتركهم أوطانهم وتركهم ديارهم وأموالهم أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني فعلوا هذا الفعل يرجون ثواب الله ويرجون رضا الله عز وجل عنهم ويرجون فضله وإحسانه عليهم وينصرون الله ورسوله. والله عز وجل وصفهم بأنهم أنصار في هذه الآية، وإن كان وصف الأنصار يعني غلب أو اشتهر به أهل المدينة الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المهاجرين هم أيضا أنصار، بل هم تركوا الديار وتركوا الأموال من أجل هذه النصرة، وهي أنهم ينصرون الله ورسوله، ينشرون هذا الدين ويقومون بنشر هذا الدين وبالعمل على إدخال الناس في دين الله عز وجل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وصف الأنصار حاصل منهم، بل هم أفضل من الأنصار لأنهم اجتمع لهم ما حصل للأنصار وزادوا على الأنصار أنهم تركوا الديار والأموال من أجل الله عز وجل ومن أجل نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم حصل لهم ما حصل للأنصار من النصرة، وحصل لهم أيضا حصل منهم ما لم يحصل للأنصار وهو الهجرة وترك الديار والأموال من أجل نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ولهذا عندما يذكر الله المهاجرين والأنصار يبدأ بالمهاجرين، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار. هذه الآية آية الحشر ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. عندما يأتي ذكر المهاجرين والأنصار فإنه يقدم المهاجرون على الأنصار، وذلك لفضلهم ولأنه اجتمع فيهم ما حصل للأنصار من النصرة وانضاف إلى ذلك ما حصل منهم من ترك البلاد والأموال من أجل نصرة دين الله عز وجل